إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته تحت